المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. العاشر والمئة. الحديث الثاني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة إلى آخره، فيه النهي عن الكلام في الصلاة لأنه يخالف مقصودها. والقنوت هو دوام الطاعة بخضوع، وقد أمر في الصلاة بالسكوت والسكون. ومبطلات الصلاة ثلاثة، وما سواها لم يثبت: الأول الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، الثاني ترك واجب من واجبات الصلاة. وقولنا واجب يعم الركن والشرط والواجب، فإن قيل ينتقض هذا بمن ترك شيئا من الواجبات ساهيا أو جاهلا، قيل لا ينتقض، لأنه لا يكون واجبا إلا مع الذكر. فإن قيل ينتقض أيضا بمن عجز عن بعض الأركان أو الشروط أو الواجبات، قيل لا ينتقض، لأنه لا يكون واجبا إلا مع القدرة عليه. الثالث من مبطلات الصلاة القهقهة بخلاف التبسم، فإنه مكروه. وما ذكر سوى هذا كالتنحنح والتأوه والتنخم إذا بان حرفان قياسا على الكلام فلا يبطلها، لأن شرط القياس مساواة فرع لأصل، وليس بينهما مساواة. وأيضا فقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتنحنح، كما قال علي رضي الله عنه: لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت وهو يصلي تنحنح لي، وإلا أذن لي. فإن تكلم ساهيا أو جاهلا لم تبطل صلاته على الصحيح.